سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك أشر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا، وخلص من الفتن سرنا، وأشغل بالاعتبار فكرنا، وعطر بذكرك ألسنتنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ويسر أمورنا، وأحسن خاتمتنا، وأحسن خاتمتنا، وأدخلنا بفضلك ومنك الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للطاعة والإنابة. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه، يا من إذا سأله المضطر أجابه، يا من يجيب العبد قبل سؤاله، ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد من إحسان. اللهم إنا ببابك وقفنا، ولعفوك تعرفنا، ولرحمتك سألنا، ومن ذنوبنا أشفقنا، ومن قسوة قلوبنا تبرأنا، ولرفقة نبينا فيها أملنا، وللنظر إلى وجهك الكريم طمعنا. هذا حالنا وهذا سؤالنا، وقد جئناك طالبين، فلا تردنا خائبين. اللهم إنا جئناك طالبين، فلا تردنا خائبين. اللهم إنا جئناك طالبين، فلا تردنا خائبين. اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة. اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة، وأمتنا على السنة والجماعة، وأمتنا على السنة والجماعة، ونجنا من أهوال الساعة، ونجنا من أهوال الساعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة، واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة. اللهم اهدنا بهداك، أسعدنا بتقواك. اللهم اهدنا بهداك، وأسعدنا بتقواك. اللهم اهدنا بهداك، وأسعدنا بتقواك، وارزقنا من الإحسان والإخلاص والصدق ما يجعلنا نعبدك كأننا نراك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك،